يقول مر معنا أن أصل اللغات واحد، فلماذا يمنع بعض العلماء من الحديث بغير العربية في غير حاجة؟ أصل اللغات واحدة، نعم صحيح، لكن يعني تغيرت لغة عن أخرى، ولكن أصولها واحدة، فما تقدم العربية والعبرية واحدة، ولكن يعني حصل تغير، فالقرآن والسنة باللغة العربية، القرآن والسنة باللغة العربية، فأنت تتكلم لغتك. يعني الآن تجد هو لا يعرف اللغة العربية وبيدرس اللغة الإنجليزية، وهو ما يعرف اللغة العربية. فكما يعني لو تنزلنا اللغة الإنجليزية هذه مهارة، وأما اللغة العربية فدين، اللغة العربية دينك ولغتك، لغة الكتاب والسنة، وهي لغة آبائك وأجدادك، لغة بني قومك، فكيف تجعل يعني شيء هو أصلك تجعل مثل اللغة الإنجليزية التي هي نوع مهارة؟ نعم.